ولما كانت الحلقة 29 وفيها الليلة التالية، ترك الملك شهريار مشاغل الدولة وأسرع إلى شهرزاد كعادته كل ليلة. وأقبلت شهرزاد في ثوب شفيف وخطو خفيف، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تقص عليه ما جرى وتروي له ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الناس أصبحوا فوجدوا عبد الله الذي كان بالأمس صيادا فقيرا لا يجد قوت يومه، أصبحوا فوجدوه يتفيأ ظلال النعمة ويتقلب في أعطاف الغنى البعيد والثراء العريض، فأنكر الناس هذا الغنى المفاجئ وذهبوا في تعليله مذاهب، ووصلت أخباره إلى السلطان فأمر به فقبضوا عليه وأدخلوه إليه، فسأله عن حاله ومصدر أمواله، فلما ذكر حكايته لم يصدق روايته، وقال له السلطان: التجربة خير برهان، وجعله أمام واحدة من اثنتين، أن يكون صادقاً فيزوجه ابنته أو كاذبا فيضرب رقبته، وأحضر له سلة مملوءة بالفواكه النوادر، وحرس الشاطئ بدائرة بعيدة من العساكر، وأرسله إلى البحر ليحضر اللآلئ والجواهر. يا عبد الله يا عبد الله يا بحر، يا عبد الله يا عبد الله يا بحر. لبيك يا أخي، السلام عليكم أخي البري. عليكم السلام يا أخي البحري. مالي أراك حزينا، ولماذا تأخرت عن موعدنا بالأمس؟ لقد كنت محبوسا يا أخي. محبوسا؟ نعم، لقد استكثر الناس علي نعمة الله فقبض علي السلطان، أخبرته بالحقيقة فلم يصدقني. طبعا طبعا، ثم ماذا؟ اشتد في تعذيبي ثم طلب أن يرى بعينه، فقلت له ربما لا يظهر أخي البحري أمامك، فجردوني من كل شيء وأعطوني هذه السلة، وقال السلطان: سأحرس الشواطئ وأرسلك لتحضر اللآلئ، فإذا بان صدقك فسأزوجك من ابنتي، وإلا. لماذا وإلا؟ أبشر يا أخي أبشر، فستتزوج من بنت السلطان، ولكن لي عندك رجاء. رجاء؟ إنك تأمرني. نحن أخوان في الله منذ أكثر من شهرين، وقد حدثت أمي وأبي وإخوتي عنك، فاشتاقوا إليك ويريدون أن يروك ويسمعوا منك، فماذا ترى؟ ليس أحب إلي من ذلك. إذن فأنت موافق. وهل أستطيع أن أخالف لك أمرا يا أخي؟ ذلك ظني بأخوتك وأملي في مودتك. هيا هيا يا أخي قم بنا. ماذا؟ تعال يا أخي. إلى أين؟ أليس على ذلك اتفقنا؟ لم أكن أفهم أنك تريدني أن أنزل معك، أنزل معك إلى البحر. كيف بالله؟ إنك تموت إذا بقيت على البر ساعة، وكذلك أنا أموت إذا بقيت تحت الماء دقائق. أعرف هذا يا أخي، وكنت تظن أن هذا يخيب عن بالي؟ إذن فكيف تريدني أن أنزل معك إلى قاع البحر؟ هذا دهان، إذا دهنت به جسمك أعطك بطبقة هوائية تتجدد من نفسها وبهذا تستطيع أن تزورنا وتقيم معنا في مدينتنا. إننا نريد أن نقدمك إلى ملك البحار. ملك البحار؟ أتشك في وفائي وعهد الله بيننا يا أخي؟ معاذ الله. ولكن ماذا؟ لا شيء. إذن ففيما هذا التردد يا أخي؟ معاذ الوفاء يا أخي أن أتردد. ألا ناولني هذا ابتهان العجيب. خذ يا أخي، بارك الله فيك. هات. نعم، جيدا جيدا، سوف ترى أثر هذا الدهان. ها أنا ذا قد دهنت جسمي، والآن أنا طوع النزل. تعال يا أخي. انتظر يا أخي، انتظر. الله، هذا صحيح. كأني أمشي على الأرض. ها إني أتنفس ملء رئة. وكنت تشك في قولي يا أخي؟ معذرة، إن النفس تغلب الإنسان، ولكن إلى أين تقودني؟ إلى مدينتنا وهي قريبة منا. انظر يا أخي، انظر إلى هذا الجبل، إنه يتحرك. ليس هذا جبلا، إنه حيوان دندان. دندان؟ يا عبد الله، يا عبد الله، تعال يا أبا الله. إن الملك يطلبك الآن. أختي أمة الله، أهلا بها وسهلا. الملك يطلبني الآن. سلمي أولا على صديقنا. سلمي، هذا أخي عبد الله البري الذي حدثتكم عنه. يا مرحبا به وأهلا وسهلا. يا تبارك الخلاق، ما أصبح وما أملح. أنا مضطر إلى تركك الآن، فسر مع أختي، سأدرككما قبل أن تصل إلى المدينة. سلاما يا أخي. مع السلامة يا أخي. تعال يا سيدي. انتظري أيتها الجميلة، إنكم يا أهل البحر على حظ من الجمال. أتغازل بنات الماء؟ وأحبهن أيتها الحسناء. وماذا أيضا؟ وأحبك أنت يا عروس الماء. أنا أقبل حبك أيها الإنسان، لأن الحب بيننا حب بلا أمل، حب ليس وراءه غرض، حب من النوع. انظري، انظري يا أمة الله، ما هذا؟ لا ترع يا أخي، هذا بعير. بعير؟ وهذا؟ انظري، انظري، هذا فيل البحر. لا تبدأ هكذا، طالما أنت معي فأنت آمن، نحن هنا نعيش في سلام. انظري، انظري إلى لون هذا الماء. لا تقترب منه، ابتعد ابتعد، إنه ليس ماء. إذن فأي شيء هو؟ هذا هو الفسفور، مادة النار والنور، وقد يدهشك أن تجد عندنا نارا. نار؟ نار في وسط الماء؟ يا للسماء. ولكن انظري، انظري يا أمة الله. ماذا؟ هذا السمك الجميل. سمك؟ يا ويلي، يا ويلي، كيف خرج هؤلاء الصغار يلعنبون إلى جانب سيار النار؟ هذا خطير، هذا خطير. لحظة واحدة سوف أعود إليك. غريب، غريب أمر هؤلاء المخلوقات. هذا السمك الجميل، إنه لا يهرب مني. انتظر، هذه واحدة. ما أجملها. ماذا لو قربتها من الفسفور؟ لقد احترقت بهذه السرعة. يا لله، إنها مشوية، إن رائحتها شهية، لحمها لذيذ. ما ذقت قبل اليوم سمكا أشهى من هذا السمك. معذرة، كنت أبلغهم يجمعوا هؤلاء الصغار بعيدا عن. ماذا فعلت؟ ومصيبتي. عجبا، ماذا يا أمة الله؟ ماذا فعلت يا عبد الله؟ لا شيء، لماذا تبكين؟ ألا كلي معي منها. أكل منها، إن لحمها لذيذ. إنها الدنيا. سونيا. لا تأكل منها، إنها سونيا أختي. أختي أكلتها أيها المتوحش. يا الله، بل هي سمكة يا أمة الله. نحن نولد هكذا أسماك، ولا نصير كما ترانا إلا بعد 7 سنوات. ماذا تقولين يا أمة الله؟ سونيا أختي، أيها المتوحش، أيها المتوحش. يا أخي عبد الله، ماذا حدث؟ أرجو أن لا أكون قد تأخرت عنك كثيرا. ماذا حدث؟ ماذا يبكيك يا أختاه؟ سونيا. يا ربي، ما لها سونيا؟ قتلها هذا الإنسان، قتلها وأكلها المتوحش ذلك الوحش. أختي سونيا. لم أكن أعرف، والله سامحني يا أخي سامحني. أسامحه كيف؟ هبني قتلت أباك أو أكلت أخاك، أكنت تسامحني؟ لولا عهد الله ما رأيت للدنيا ضوءا بعد اليوم. أخرج يا عبد الله. أخي أخي، لست بعد اليوم أخاك، وكيف تكون أخي وأنت قاتل أختي المتوحش؟ أكل أختنا، أكل أختنا. سامحوني سامحوني. أخرج. كنت مخطئا إذ أمنت إلى إنسان. عبد الله أخي، عبد الله، عبد الله. هذا فراق بيني وبينك. وخرج المسكين ينادي أخاه فلم يجبه إلا صدى، فوقف حائرا وخاف أن يرجع إلى السلطان من غير اللؤلؤ والمرجان، فتكون نهايته وتقطع رقبته. فخرج على وجهه هاربا، وبينما هو سائر في الصحراء يتنازعه الخوف والرجاء، طلع عليه جماعة من الشطار كأنهم عاصفة من النار. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 29 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.